الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب. نحمدك يا رحمن ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سبحانك ومن لا يقال لغيرك سبحانك. سبحانك سبح الرعد بحمدك والملائكة من خيفتك. عنا لجلالك كل شيء وخضع لجبروتك كل شيء. نستغفرك يا ربي ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهداة على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة من ساحة طاهرة، هي ساحة مسجد الرفاعي بحي القلعة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى من خير هذا اليوم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها السادة، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم من الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة، يتلوها علينا قارئنا الشيخ أحمد أبو المعطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى طهر بيتي

ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب إلها واحدا وإسحاق إلها واحدا